ولن يموت عبد حتى يستوفي ما كتب له من رزق أو عمل، وحتى يستوفي أجله الذي أجل له، ولكل أجل كتاب. فالأمر لله وبيده سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، وقد بدأه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق، وتروى أيضا الصادق المصدوق. بدأ بذلك لأن ما سيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المغيبة ومن الحقائق العظيمة، فقدم بذلك تنبيها إلى أن هذا الكلام الوارد من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعنى الصادق أي في قوله، لا يقول قولا إلا وهو حق وصدق. والمصدق أو المصدوق أي المؤيد من ربه بما يدل على صدقه وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إن خلق أحدكم أي معشر بني آدم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، 40 ليلة أي نطفة كما هو مصرح به في بعض روايات الحديث، إن لم يكن ما هاهنا سقط. يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة. والمراد بالنطفة أي التي تقذف في رحم الأنثى ويلتقي الماءان، ماء الرجل وماء المرأة، فتبقى على هذه الحال نطفة من ماء مهين 40 يوما، 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي تتحول هذه النطفة إلى علقة. والمراد بالعلقة أي قطعة صغيرة من الدم، فتتحول إلى هذه الصفة وهذا الطور الثاني. ثم بعد 40 الثانية قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي تتحول هذه القطعة الصغيرة من الدم إلى مضغة. والمراد بالمضغة أي قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، بقدر ما يمضغ في الفم، ولهذا يقال له مضغة أي بقدر المضغة. وهذا الطور الثالث. بعد ذلك وعندما يستكمل 120 يوما يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح، يصبح بنفخ الروح كائنا حيا. قبل ذلك لا يعد حيا وإنما يعد ميتا. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإماتة الأولى هي التي قبل النفخ في الروح، فقبل أن ينفخ فيه الروح كان ميتا، ليس فيه روح، كان ميتا لا روح فيه. فبعد أن تنفخ فيه الروح يصبح حيا، وهذه الحياة الأولى، وقبلها الموتة الأولى، ثم بعد ذلك تكون الموتة الثانية بقبض روح الإنسان عند انقضاء أجله، ثم الحياة الثانية التي يكون فيها القيام لرب العالمين عندما ينفخ ملك الصور في الصور فيقوم الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ما جاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا أي قبل هذه النفخة، عندما كان المرء جنينا في الرحم قبل أن ينفخ الملك فيه الروح كان ميتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي قبل أن ينفخ في الإنسان الروح فأحياكم. هذه الحياة بدأت أين؟ في الرحم، بدأت في الرحم فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهما موتتان وحياتان لكل إنسان. وحياة الإنسان هذه التي يعيشها في الدنيا يسبقها موت ويلحقها موت، فهي حياة من قبلها موت ومن بعدها موت. وإذا نفخ في الإنسان الروح ثم حصلت مثلا ولادة مبكرة بعد النفخ في الروح تنطبق عليه أحكام المولود، مثلا من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، وأمه يعد نفاسا وتنقض العدة بذلك إن كانت معتدة، بخلاف لو سقط قبل هذه المدة، بخلاف لو سقط من رحم الأم في قبل هذه المدة، فإن هذه الأحكام لا تترتب عليه، لا يكون نفاسا ولا يكون مولودا، لأنه قبل ذلك لم يكن حيا، لم يكن إنسانا، وإنما قطعة من اللحم لم ينفخ فيه الروح بعد. وقوله يبعث الله عز وجل ملكا، يستفاد منه أن من وظائف الملائكة، والإيمان بوظائفهم جزء من الإيمان بهم، أن منهم من هو موكول بالأرحام، من الملائكة من هو موكول بالأرحام وبالكتابة، كتابة ما يفعله وما يكون من الإنسان في عمره، كتابة التقدير العمري لكل إنسان، وكل الله سبحانه وتعالى إلى بعض ملائكته ذلك. وقوله بأربع كلمات عمله أي صالحا أو طالحا، خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، كل ذلك يكون يكتب وهو في رحم أمه كل عمله. وكل الطاعات التي يقوم بها والعبادات أو الأعمال السيئة التي يقوم بها كل ذلك يكتب، كل ذلك يكتب في تلك المرحلة بكتب عمله، عمل مفرد مضاف. والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمعنى أي جميع أعماله، عمله أي كل أعماله، كل أعماله من طاعات وعبادات أو من معاصي وسيئات كلها تكتب. وأجله أي يكتب الوقت الذي يموت فيه، الوقت الذي يموت فيه يكتب وهو في رحم أمه. وأجله، وهذا الأجل الذي يكتب لا يستقدم عنه المرء ساعة ولا يستأخر، فلا يموت إلا في، لا يموت إلا بأجله الذي كتب وقدر. ورزقه يكتب كل ما يكون له من رزق في هذه الحياة من مطعم ومشرب وملبس ومأوى ومركب، كل ذلك يكتب. ورزقه، وشقي أم سعيد يكتب هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، يكتب هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، كل ذلك يكتب قبل أن يخرج إلى الدنيا، قبل أن يرى النور ويرى هذه الحياة الدنيا وهو في الرحم، رحم الأم. وهذا الذي يكتب عليه في الرحم مكتوب أيضا قبل ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. ثم ينفخ فيه الروح فيحيى من بعد أن كان ميتا، يحيى بنفخ الروح فيه فيصبح حيا، قبل ذلك كان ميتا موتته الأولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. السلف رحمهم الله تعالى أهل الإيمان والتقوى كان يشتد خوفهم من أمرين، السوابق والخواتيم. السوابق، ما الذي سبق له في علم الله أن يكون عليه وأن يموت عليه؟ لا يدري، والله يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لكن هذا أمر غيب لا يدري عنه الإنسان. فكانوا يخافون من السوابق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ويخافون من الخواتيم، الخواتيم أي الخاتمة السيئة والعياذ بالله، الخاتمة السيئة، بحيث يكون الإنسان يعمل الصالحات ولا يبقى له على الموت إلا وقتا يسيرا أو أياما قليلة ثم يرتد والعياذ بالله، أو يكفر بالله، أو يبيع دينه لعرض من الدنيا. فيقول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مسافة قليلة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أي يموت على غير الإيمان، يموت على عمل أهل النار، على عمل أهل النار. وهذا الشطر يحدث في قلب المتأمل خوفا، يحدث خوفا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن من صلحت سريرته بينه وبين الله بصحة المعتقد وسلامة الإيمان، فإن الله جل في علاه لا يضيع إيمانه، لا يضيع إيمانه، ويحفظه سبحانه وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين، ويحسن له جل في علاه الخاتمة. لكن من كان في طويته شيئا من السوء مع صلاح في الظاهر، فمثل هذا هو الحري بذلك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث ما يبين هذا المعنى، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، بمعنى أن الباطن فيه شيء. أما من صح اعتقاده وسلم إيمانه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له ذلك ويثبته ويسلمه من الزيغ، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه في بيان قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قال: أي فيما يظهر للناس، قال رحمه الله: أي فيما يظهر للناس. ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله، لم يبطله. لو كان، يقول رحمه الله، عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله، أي لحفظه الله للعامل ولم يخذل سبحانه وتعالى. لكن عندما يكون الظاهر سليما ولكن الباطن فيه شيء، فيه شيء من مثلا الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا أو غير ذلك من الأمور، فهذا الذي يخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي مسافة قليلة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي أنه عاش على الكفر، عاش على الكفر مدة طويلة من عمره، ثم لم يبق له في الأجل إلا أيام قلائل، فيكتب الله له نجاة من النار وهداية للإيمان. أذكر أحد الطلاب مرة بشرنا في حلقة الوالد أن جدته التي جاوزت 90 سنة أسلمت، جاوزت 90 سنة أسلمت، ولم تعش بعد الإسلام إلا ثلاثة أيام، لم تعش بعد إسلامها إلا ثلاثة أيام. وأمس القريب، أمس القريب أحد طلابنا في هذه الحلقة يبشرني بإسلام والده على يديه من فضل الله عليه، ثبت الله والده وهدى الله عز وجل من شاء إلى دينه القويم وصراطه المستقيم. فالحاصل أن من الناس من يعمل بعمل أهل النار، حياته كلها في عمل أهل النار، ثم يسبق عليه الكتاب فيكتب الله له عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. من الأمثلة العجيبة في ذلك السحرة الكفرة في زمن فرعون، وكانوا من وكما هو معروف عن السحرة في شدة كفرهم، لما شاء الله سبحانه وتعالى لهم الإيمان ورأوا الآيات الباهرة التي جعلها الله على يدي نبيه موسى عليه السلام أسلموا، وكان إسلامهم إسلاما قويا. لما تهددهم فرعون بالقتل قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن نتزعزع عن هذا الإيمان حتى لو تقتلنا. الصباح الباكر كانوا سحرة كفرة، والمساء مؤمنين بررة وأهل قوة في الإيمان، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى. بل إنه قد يكون حظ الإنسان من الإسلام لحظة واحدة ليست ثلاثة أيام، قد يكون حظه من الإسلام لحظة واحدة، وهذا جاء في السنة شاهدا عليه في حديث رواه الإمام أحمد وجود إسناده الحافظ ابن كثير وأورده في تفسيره عن من حديث جرير أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبل وكان على بعيره، فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أين جئت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال ومن تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصلت إليه، وكان على البعير الرجل، فقال علمني الإيمان، علمني الإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل وهو على البعير أقررت، أقررت. لما قال هذه الكلمة ساخت قدم البعير في شبكة جرذان، حفرة في الأرض للفئران الكبيرة، ساخت قدم ناقته، ليس فرس، ناقته، ساخت قدم ناقته في حفرة أو شبكة جرذان، فسقط من فوق البعير على عنقه ومات، وليس له في الإسلام إلا أقررت، ليس له في الإسلام إلا أقررت، هذه التي له فقط. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى أورد هذه القصة عند هذه الآية من سورة الأنعام في كتابه التفسير. فلم يكن لهذا الرجل حظ من الإسلام ومن هذا الدين إلا لحظات يسيرة فوق البعير وقال أقررت. فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل هذه القصص ومثل هذا المعنى شطر الحديث الأخير يحدث في القلب ماذا؟ الشطر الأول يحدث خوفا، وهذا الشطر يحدث رجاء، يحدث رجاء. وإذا كان أحد من الناس مثلا والد على الكفر أو جدته أو أمه أو عمته أو خالته لا ييأس، حتى لو كبر سنه يبقى في قلبه رجاء لعله يكون من هؤلاء الذين يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمله الجنة، ولعل هذا الطالب يكون سبب في إنقاذهم وتخليصهم. والمطلوب بذل الأسباب، والأمر بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وله الأمر من قبل ومن بعد جل وعلا. ولهذا من فوائد الحديث أن فيه الرجاء والخوف، فيه الرجاء والخوف، يحرك في القلب رجاء ويحرك في القلب خوفا. وأيضا من فوائده أنه يقوي تعلق العبد بالله وتوكله عليه وثقته به واعتماده عليه وحسن التجاهه إليه بأن يثبته وأن يهديه، لأن هذا الأمور التي ذكرت في الحديث أمور مغيبة، لا يدري العبد ماذا أمره فيها، لا الأجل ولا العمل ولا المطعم والمشرب، كل ذلك ما يدري عن شيئا، لكن يلجأ إلى الله ويبذل، يبذل الأسباب، يبذل الأسباب. أرأيتم الآن والمرء يعلم أن رزقه مكتوب لكنه يبذل الأسباب في طلب الرزق، وكذلك العمل مكتوب أيضا، نبذل الأسباب في طلب العمل، نبذل الأسباب في طلب العمل، ونحن لا ندري ما الذي كتب لنا من الرزق ولا أيضا ما الذي كتب لنا من العمل، لكن نبذل الأسباب ونسأل الوهاب جل وعلا أن ييسر لنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. وهذا المعنى سيأتي توضيحه في الحديث الذي بعد هذا الحديث. قال محمد بن الحسين: فينبغي لك أيها السائل أن تعلم أن الله عز وجل قد فرغ من أرزاق العباد، وأن كل عبد مستوفى الرزق لا يزيد فيه ولا ينقص منه، وكذلك قد فرغ من الآجال لا يزاد أحد على أجله ولا ينتقص منه حتى يأتيه آخر أجله، وكذا كتب الله عز وجل عمله الذي يعمل خيرا كان أو شرا، وكتبه شقيا أو سعيدا، فكل العباد يسعون في أمر قد فرغ منه، في أمر قد فرغ منه، معنى فرغ منه أي قدر وقضي كتب. والإيمان بهذا واجب، ومن لم يؤمن به كفر، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، كما مر معنا في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فاعلم رحمك الله أن الإيمان بهذا واجب، قد أمر العباد أن يعملوا بما أمروا من طاعة الله وينتهوا عما نهوا عنه من المعصية، والله بعد ذلك موفق من أحب لطاعته ومقدر معصيته على من أراد، غير ظالم لهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحب من عباده الطاعة وأمر بها فكانت بتوفيقه، وزجر عن المعصية وأراد كونها غير محب لها ولا آمر بها، تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذا رحمك الله طريق أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وصدق بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقصا منه لتوحيده، نقضا منه لتوحيده. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، البقيع هو المقبرة المعروفة في المدينة، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، أي عصا قصيرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، أي الأرض، ثم قال: ما منكم، أي أيها الناس، من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، كل نفس كتب مكانها من الجنة والنار، وكتب هل هي شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أفلا نتكل ما دام أن الأمر مكتوب، الأمر مكتوب، وكل نفس صائرة إلى ما كتب، إما الجنة أو النار، إما الشقاوة أو السعادة، ألا نتكل على الكتاب؟ نتكل أي نعتمد على الكتاب ولا نعمل، وجاء في بعض الحديث: ففيما العمل، ليش نعمل ما دام أنه مكتوب، ما دام أنه مكتوب ومقدر، فلماذا العمل؟ لماذا مجاهدة النفس على الأعمال والطاعات؟ لماذا لا يبقى الإنسان هكذا لا يتحرك ولا يكون فاعلا ولا قائما بالأعمال، متكلا على القدر، متكلا على القدر؟ قال: ألا نتكل على، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ نتكل على كتابنا، نعتمد على الكتاب، الشيء المكتوب هو الحاصل، وندع العمل، لا نعمل شيئا. فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء، يعني كل صائر إلى هذا المكتوب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لعمله، اعملوا فكل ميسر لعمله. سبحان الله، ما أعظم هذا الجواب، وما أجل شأنه، وما أشفاه للصدور، فهو شفاء العليل وإرواء الغليل. وهو كاف شاف. في هذا الجواب أو في هذا السؤال العظيم الذي يطرح نفسه عندما تأتي مسألة القدر وعندما يأتي ذكر هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، فإن الإنسان يتساءل إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة فيما العمل؟ طالما أن الأمر مكتوب ومقدر فيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انتبهون إلى أن المكتوب لا تدري عنه، الآن مكتوب هذا غيب عنك، لا تدري ما المكتوب، لا تدري ما المكتوب، أمر مغيب، وأنت مأمور بالعمل، اعملوا، مأمور ببذل السبب، مأمور بمجاهدة النفس، وألا تركن لا إلى كسل ولا إلى خمول، بل تجاهد نفسك صبرا ومصابرة ومرابطة ومجاهدة للنفس، وأنت لا تدري ما المكتوب، لكن جاهد نفسك وأطرها على الحق أطرا، وألزمها بالطاعة وزمها بزمام الشرع، وجنبها المعاصي والآثام، واستعن بالله وكن ملتجئا إلى الله يا رب يا رب، تسأله الثبات وتسأله المعونة وتسأله النجاة وتسأله التوفيق والهداية، وأن يتوفاك على الإيمان، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فاعمل، قال اعملوا، ولا يؤمر بالعمل إلا من عنده مشيئة يختار بها خير الخير من الشر، الإيمان من الكفر، عنده مشيئة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت مشيئة للعبد وهديناه النجدين، فالعبد عنده مشيئة. ولهذا تراه يذهب إلى المكان المعين بمشيئته راغبا، ويمتنع عن المكان الآخر وعن الذهاب إليه، يختار هذا ولا يختار ذاك، يرغب في هذا ولا يرغب في ذاك، يعمل هذا ولا يعمل ذاك، يحب هذا العمل ولا يحب ذاك، عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده حركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، قول اعملوا هذا يدل على أصل عظيم في هذا الباب، وأن الإنسان مأمور بالعمل والمجاهدة للنفس على فعل الطاعات وتجنب المعاصي والخطيئات. وقوله فكل ميسر لعمله، فيها أن الأمر كلها بمشيئة الله ولن يكون إلا ما شاءه الله، فهذا يدعوك إلى التوكل على الله والالتجاء إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده اعمله وتوكل عليه، فكل ميسر لما خلق له. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهذان أصلان عظيمان في هذا الباب دل عليهما قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأول الأمر بالعمل، ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة. والأصل الثاني دل عليه قوله كل ميسر لما خلق له، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال اعملوا فكل ميسر لعمله. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، هذه بذل، هذا بذل الأسباب، هذا العمل أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، فالأمر يحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات، ومجاهدة للنفس على البعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه، وأن يكون في ذلك كله ملتجئ إلى الله، متوكل عليه، معتمد عليه سبحانه وتعالى، مفوض أمره إليه جل في علاه. قال: فاعلم رحمك الله أن الإيمان بهذا واجب. قد أمر العباد أن يعملوا بما أمروا من طاعة الله وينتهوا عما نهوا من المعصية، في قوله اعملوا، أمر العباد أن يعملوا بما أمروا من طاعة الله وينتهوا عما نهوا عن المعصية، والله بعد ذلك موفق من أحب لطاعته ومقدر معصيته على من أراد غير ظالم لهم، وهذا في قوله ميسر لعمله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحب من عباده الطاعة وأمرهم بها، أي أمرا شرعيا، فكانت بتوفيقه، أي لمن شاء هدايتهم وصلاحهم، وزجر عن المعصية وأراد كونها، أي قدرا، غير محب لها ولا آمرا بها. تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى الله أن يأمر بالفحشاء، لأن الله نهى عن المعاصي وكرهها وأبغضها وحذر عباده منها، وجل أن يكون في ملكه ما يريد، لأن الأمور الخلق خلق الله والملك ملك الله، وتعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا وقدرا. هذا رحمك الله طريق أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. ما معنى القدر نظام التوحيد؟ أي أن توحيد المرء لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالقدر، لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. يوضح رضي الله عنه ذلك فيقول: فمن آمن بالله وصدق بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، يعني المستمسك الوثيق الذي لا ينفصل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن آمن بالله، أي وحد الله سبحانه وتعالى، وكذب بالقدر، كان تكذيبه للقدر نقضا منه لتوحيده، كان تكذيبه للقدر نقضا منه لتوحيده، أي ناقضا للتوحيد. معنى ناقضا للتوحيد أي هادما للتوحيد، النقض الهدم. لا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنقض تكذيبه أي بالقدر توحيده لله، فيكون عدم إيمانه بالقدر كفرا بالله، يكون عدم إيمانه بالقدر كفرا بالله. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، فمن لم يؤمن بالقدر كافر بالله، لا ينتفع بالأعمال ولا يستفيد منها مهما كثرت. ولهذا مر معنا القسم العظيم من ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر، لأن الكفر بالقدر مبطل للأعمال. قد قال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وثبتنا على الإيمان والحق والهدى،